الذي يكون سببا لزيادة الأجور. إن المال هو عماد الحياة وعصبها، به يسد الإنسان فاقته ويقضي حاجته ويصون حرماته ويحفظ ماء وجهه. والإسلام قد حث على العمل وكسب المال من طرقه المشروعة، وعد ما يأكله الإنسان من كده وكدحه وتعبه وعرقه أفضل وأطيب الأكل. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. فالمال الذي يكسبه الإنسان من الحلال بكدحه وتعبه وعرقه مال له مكانته في القلب، وله فرحة وسرور. ولذلك لما حذر الله سبحانه وتعالى من إيثار شهوات الدنيا على الله ورسوله قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أي كسبتموها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والشاهد قوله تعالى: وأموال اقترفتموها، أي كسبتموها. فإن المال الذي يكسبه الإنسان بعرقه وكدحه وكده وتعبه أحب إليه من غيره، ويكون الإنسان أحرص على المال الذي كسبه بتعبه من غيره مما آل إليه من غير كد ولا كدح ولا تعب. ويظهر ذلك جليا حين يتخرج الطالب ويتعين ويقبض أول مرتب له من وظيفته، فإن هذا الإنسان يفرح فرحا شديدا بهذا المرتب، وربما اشترى به كله هدايا لأهله وأقاربه وأصدقائه فرحا وسرورا بأنه صار ذا كسب وذا قدرة على الإدخال المال على أهله. والإسلام يحب هذا الصنف من الشباب، ويعد سعيهم في طلب المال وجمعه من الحلال جهادا في سبيل الله. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه، فمر عليهم شاب يسعى في جد وجلد وقوة ونشاط، فقالوا: ويح هذا، لو كان سعيه وجلده هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على نفسه ليكفيها ويغنيها عن سؤال الناس فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليكفيهم ويغنيهم فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان. وطرق كسب المال كثيرة، من أهمها الزراعة والتجارة والصناعة. وفي هذا الحديث الذي صدرنا به خطبتنا يحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على اغتنام آخر فرصة في الدنيا كلها فيقول عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة، إن قامت القيامة، إذا نفخ في الصور إيذانا بانتهاء الدنيا وزوالها وبدء الآخرة، وفي يد أحدكم فسيلة وهي النخلة الصغيرة يريد أن يغرسها في الأرض، فإذا استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. الزراعة واستصلاح الأرض مصدر عظيم جدا من مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد القومي. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده في القرآن الكريم بما هيأ لهم من أسباب الزراعة. قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وقال سبحانه في معرض التذكير بنعمه والامتنان بها: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الزراعة ويرغبهم فيها ويبين أنه ما أكل آكل من طير أو إنسان أو حيوان مما غرسه المسلم إلا كتب الله به الأجر والثواب. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها صدقة. وتشجيعا للشباب كان عليه الصلاة والسلام يملكهم ما يستصلحون من الأرض الموات، تشجيعا منه صلى الله عليه وسلم للشباب على الزراعة وإحياء الأرض. كان يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. اخرجوا إلى الجبل، اخرجوا إلى الصحراء، استصلحوا الأراضي، ومن استصلح أية أرض فهي له. استصلح 10 أفدنة، 20 فدانا، 100 فدان، استصلحها وأحيها وازرعها وأدخل لنا منها مما يفيء الله عليك وهي لك ملك لك. من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولقد آتت هذه التوجيهات الربانية والإرشادات النبوية ثمارها في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستصلحوا الأرض وزرعوا وغرسوا، وكان لبعضهم بساتين كثيرة، حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان له بستان فيه تعريشة عنب، تعريشة من الخشب فيها 1,000,000 خشبة، اشترى كل خشبة بدرهم. وكان من أكثر أهل المدينة مالا من الزروع والبساتين أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكانت أحب البساتين إليه بستان يقال له بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها عذب حل. فلما أنزل الله تعالى قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وقد خرجت منها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها وثوابها يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في أقاربك. فقال: أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة هذه الحديقة في بعض أقاربه، فاتفقوا جميعا على بيعها لحسان بن ثابت، فاشتراها حسان منهم، ثم باعها حسان لمعاوية ب100,000 درهم. هكذا استجابوا لله وللرسول، استصلحوا الأرض وعمروها وغرسوها وزرعوها. فهل لشبابنا أن يتوجهوا إلى استصلاح الأرض وإحياء الموات منها وزرعها وغرسها؟ لقد حبان الله سبحانه وتعالى مساحات واسعة من الأرض، وأنعم علينا بالماء العذب الزلال، فهل لنا أن ننتفع بما أنعم الله تبارك وتعالى علينا، وأن نتوجه إلى إحياء الأرض وتعمير الصحراء وزراعتها وغرسها، ونهتم بالمحاصيل الأساسية في حياتنا، محاصيل القوت كالقمح وغيره، حتى نصير نحن بعد سنين معدودة إن شاء الله مصدرين للقمح لا مكتفين ذاتيا به؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين والشباب أجمعين إلى الجد والاجتهاد في استصلاح الأرض وعمارتها. ومن طرق كسب المال المشروعة التجارة، فالتجارة من طرق كسب المال المباركة بإذن الله عز وجل. ولقد رغب الله تبارك وتعالى عباده في التجارة وكسب المال عن طريقها في القرآن الكريم بأكثر من أسلوب. فتارة ينهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل ويستثني التجارة، فيفيد أن أكل المال من التجارة حلال طيب. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وتارة يأمر الله سبحانه وتعالى بكتابة الدين، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم يقول: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ثم يستثني من هذا الأمر بكتابة الدين ما كان بين التجار رفعا للحرج عنهم وتيسيرا لهم في معاملة البيع والشراء، فيقول: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ولقد كانوا يتحرجون من البيع والشراء في موسم الحج، فرخص الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك، وقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ويوم الجمعة الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بتعظيمه والاجتهاد في الطاعة والعبادة فيه، لم ينهنا الله تبارك وتعالى عن البيع والشراء يوم الجمعة إلا بعد النداء للصلاة إلى أن تنتهي الصلاة، ثم بعد ذلك أنت حر قبل وبعد أن تبيع وتشتري كيف شئت. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقد كان بعض السلف إذا فرغ من صلاة الجمعة خرج إلى السوق يبتغي من فضل الله، ويقول وهو خارج من المسجد: اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وتارة يمدح الله سبحانه وتعالى التجار على عدم انشغالهم بالبيع والشراء عن ذكر الله وإقام الصلاة، فيقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولقد امتن الله تبارك وتعالى على قريش بما حباهم من الأمن والأمان الذي جعلهم يغدون ويروحون في الأسفار وقطع البلاد والمسافات للتجارة والبيع والشراء. يقول سبحانه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عمل بنفسه في التجارة قبل البعثة، باع واشترى وخرج من مكة إلى الشام في التجارة، وذلك معروف من سيرته صلى الله عليه وسلم. وضارب لخديجة بنت خويلد في مالها، أعطته خديجة مالا لها على سبيل المضاربة، فباع واشترى وبارك الله في صفقة يمينه، وظهرت آثار بركته في مال خديجة حتى عرضت عليه نفسها فتزوجها صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحث الشباب على الشراء البيع والشراء وكسب المال من طرق التجارة المشروعة التي أباحها الله تبارك وتعالى، فكان يقول: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. ولقد تاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وباعوا واشتروا، وكان منهم المشاهير من أغنياء التجار كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وكلنا يعلم من سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه هاجر إلى المدينة مع إخوانه المهاجرين، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين ابن عوف وبين رجل من الأنصار، فأخذ الأنصاري بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وقال: هذا مالي، لك نصفه ولي نصفه، وعندي زوجتان، انظر أيهما أحب إليك، أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فما كان ابن عوف رضي الله عنه إلا أن قال لأخيه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، ما جئنا لنقاسمكم أموالكم ونساءكم، بارك الله لكم، دلني على السوق. وهو مهاجر لا يملك شيئا، أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير ذنب اقترفوه إلا أن يقول ربنا الله. فلما عرض الأنصاري على عبد الرحمن بن عوف أن يشاطره ماله وأهله قال: لا، ما جئنا لذلك، إنما خرجنا مهاجرين في سبيل الله نبتغي الأجر من الله، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، أين سوقكم؟ أين سوق المدينة الذي تبيعون وتشترون فيه؟ فدله على السوق فباع واشترى، فما لبث إلا أسابيع حتى رزقه الله تبارك وتعالى مالا كثيرا، فتزوج ولقيه رسول الله بعد أيام وعلى أثره صفرة وهي طيب العروس، فقال: ما هذا يا ابن عوف؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: على كم؟ دفعت مهر كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن طرق الكسب المشروع الصناعة. الصناعة على اختلاف أنواعها عامل مهم جدا، ومصدر أساس من مصادر الإنتاج وزيادة الأموال. ولقد علم الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله كثيرا من الحرف والصناعات. علم الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام صناعة السفن، قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وعد الله تبارك وتعالى صناعة السفن آية من آياته، قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وعلم الله تبارك وتعالى داود عليه السلام الصناعة الحربية، قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وبين كيف علمه تلك الصناعة الحربية، قال: وآلنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعملون بالصناعة والحرف اليدوية ويأكلون منها. فعلينا أن نهتم بالتصنيع على جميع اختلاف الصناعات والحرف، وعلينا أن نجد ونجتهد. لسنا أقل من هؤلاء الذين تفوقوا وتقدموا في الصناعات. وكم من دول حوربت ودمرت ثم عملت بجد واجتهاد، فنهضت مرة ثانية بعد كبوتها، وفاقت من حاربها وتقدمت عليه في الصناعة. لسنا أقل من هؤلاء شأنا، ولسنا أقل منهم قوة. إننا عباد الله المؤمنون، اكتفى الله سبحانه وتعالى منا ببذل ما نستطيع من الجهد ولو كان قليلا. قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا بد لشبابنا أن يتجهوا إلى الصناعة، وأن يحرصوا عليها، وأن يتفوقوا، وأن يخترعوا، وأن يبتدعوا، يخترعوا ويبتدعوا، وأن يحرصوا على النهوض بوطنهم وبلدهم حتى ينافس الدول الكبرى في هذا المجال الصناعي. فلسنا أبدا أقل شأنا منهم. وأي صنعة كانت وأي حرفة كانت فهي شريفة بإذن الله عز وجل. فليس في طرق الكسب المشروع أبدا طريقة حقيرة أبدا. كل طريقة لكسب المال المشروع هي طريقة محمودة جميلة حسنة ترفع من شأن الإنسان. ويا ليت نساءنا وبناتنا يعدنا إلى عهدهن القديم من تعلم الصناعات والحرف اليدوية التي تقوم بها المرأة داخل بيتها، فتقر في بيتها مصونة شريفة عزيزة محترمة، وفي نفس الوقت تنتج لبيتها وأسرتها ومجتمعاتها منتجات هي وأخواتها المسلمات وغيرهن من المسلمين بحاجة إليها. إنه إذا تضافرت الجهود وتوجه كل إنسان إلى المجال الذي يراه يناسبه ويحبه ويتعلق به ويرى أنه قادر على الإنتاج من خلاله، لو تضافرت الجهود واتجه الجميع إلى الإنتاج لوسع الله تبارك وتعالى علينا بعد أن نكون معتمدين على الله، متوكلين عليه، متسلحين بسلاح الإيمان والتقوى. فإن الله عز وجل قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه الصلاة وتؤتى فيه الزكاة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ هذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين الذين قلت فيهم الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وأقم الصلاة.